من يعمل سوءا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله الله الله أكبر ولله ما في السماء وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله.